صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. صدق الله العظيم. إذن من فقرة صغار القراء كانت هذه القراءة للناشئ برهان الدين ظريف زادة من دولة طاجكستان وفقه الله وحفظه. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الأعراف. في الآيات حكاية ما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا عندما مروا على عباد أصنام، إذ طلبوا من موسى أن يجعل لهم أصناما يعبدونها كما يعبد هؤلاء أصنامهم، فرد عليهم واصفا إياهم بالجهل، وأي جهل أفظع من الجهل بعظمة الله وجلاله، وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. ثم بين لهم أن هذا الذي عليه هؤلاء هالك وعملهم باطل. ثم ذكرهم موسى بنعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره، وما كانوا فيه من الهوان والذلة، وما صاروا إليه من العزة والاستعلاء على عدوهم، والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره، وما أكرمهم به من تفضيل على عالمي زمانهم. فكيف يطلب لهم ربا غير الله وقد فعل لهم كل هذا؟ ذكرهم بأقرب الأشياء إليهم لأنها أقرب الحجج عليهم، وإلا فمثل موسى لا يطلب ربا سوى الله ولا يدعوهم إلى رب سوى الله. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد أيها الكرام إلى المحطة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي ضمن التلاوات المرتلة. هنا تلاوة للشيخ الدكتور عماد بن زهير حافظ، وهو إمام مسجد قباء ورئيس مجلس إدارة وقف تعظيم الوحيين في المدينة المنورة. نقدم له هذه التلاوة من سورة الكهف. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا مع القرآن. صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة من سورة الكهف للشيخ الدكتور عماد بن زهير حافظ وهو إمام مسجد قباء ورئيس مجلس إدارة وقف تعظيم الوحيين في المدينة المنورة. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الكهف. تميز البيان القرآني بالواقعية والجدية الحاسمة وضرب الأمثال القريبة للذهن والحس حتى لا يبقى عذر أو مانع لأحد من الاستجابة السريعة لنداء الحق. وانضم إلى هذا البيان قيام الرسل والأنبياء بمهام التبشير والإنذار وإيضاح منهاج الحق الإلهي وبيان السلوك القويم للبشرية، ولم يعد بعد إذن للمكذبين سوى المكابرة والعناد والنقاش الساقط والجدال بالباطل والإعراض عن آيات الله والاستهزاء بها. ويكون الحساب العسير يوم القيامة، فمهما تعرض الإنسان للأحداث والمحن الدنيوية فإنها تكون هينة صغيرة أمام أحداث القيامة الرهيبة، لأن أحداث الدنيا يعقبها دائما أو غالبا انفراج وزوال للكروب، أما أحداث الآخرة فهي حاسمة شاملة لا أمل فيها بالتغيير ولا الانفراج أو احتمال الزوال. لذا تكاد النفس أو الروح تنخلع من الجسد ويشتد الضيق والألم حينما يشاهد المرء ما يتعرض له الكون من تدمير وخراب، ويتسلم صحيفة عمله التي هي بمثابة الحكم القضائي المبرم الذي يتلقاه المتهم في محاكم الدنيا. ف ثم يسج به في غياهب السجون لتنفيذ مقتضى ذلك الحكم.